وبعدين اللي هداه انه يعمل له منخل, واللي هداه انه مثلا مرة يعجينه كده ويجي يخبزه يوم يلاقيه ملوش طعم, فطير لسه مخمرش. وبعدين لا شك انه هو ساب مرة حتة عجين, وبعدين ايه شغل عنها بأي شاغل. الست عمالة عجلت وجت تخبز, ما لحقتش تخبز العيش قبل ما كانش يعرفه خميرة ولا بتاع. وبعدين شغل عنها ولدها عيط ولا جرى الحادثة فسابت القطعة العجين. وبعدين جاءت لها مرة اخرى فوجدت ايه قبة كده وخمرانة كده رد. لما خبزتها طلع عيش كويس. قالت اه طب وليه ما نعملش دي, ما هو الذي قدره فهذا قدر فهذا. وقال تيجي ازاي دي, ازاي يعني تيجي, مش ممكن تجربة طويلة. يعني لما تشوف مثلا الواحد لما يجي ينظف ثوبه, لو انه هو قعد ظل يسلسل نظافة الثوب من اول ادم كان يعرف ان كل واحد شاركه في الوجود اداله مرحلة من النفعية الى ان يصل الى الغسالة اللي بتغسل له الثوب ده. كل دي جت بهدايات الله. يجي الخاطر كده يهدي الله. انا بقى بقول اشمعنى الناس طبخت الكوسة ولا طبختش الخيار؟ ده دليل على ان تجارب كتير قوي ما وطبخت الملوخية ولا طبختش النعناع مع ان النعناع احسن منها. مسائل تجارب وصلتني. لو نظرت الى اي شيء تستفيد به انت اليوم وقدرت الاعمال التي تداولته من يوم ان وجدت, تعتقد ان كل واحد ربنا قدر له عمل ومجال وقعد يخدمك انت. فما دام خدمت بالناس دول كلهم من اول ادم الى النهارده, لازم تبص تلاقي هتقدم للي جاي ايه. ما تبقاش تنبل في الحياه, تاخد خير غيرك كله كده في الوجود, وبعد ذلك انت تقعد علشان ما تديش ايه, ما تديش اي حاجه ابدا. لازم يكون لك عطاء زي ما خدت من بيتك, لازم تدي الايه البيت. ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياه, لان معنى ارتقاء الحياه ايه, ان واحد خد الخير اللي قبله وبعدين حاول انه ايه انه يزود فيه. ومعنى يزود ياخد اكبر ثمره باقل مجهود, ياخد اكبر ثمره باقل مجهود. يعني الناس لو قدروا اللي افتكر العجله دي, العجله اللي بتعمل اللي بتيجي عليها العربيه دي, ده كان يجب انهم يعودوا يستغفرون الله كلهم بمقدار ما اراحهم. كان الواحد يشيل ارداب بقصارى ما يشيل, يشيله ما يحمل, وبعدين وفر على كتافه انه يشيل ارداب وخلى البتاعه تشيل لها 10 ارداب وهو يجرها بحاجه بسيطه كده. فاخترع العجله دي شيء عجيب. الله, اذا لازم تبص للنعم اللي انت ايه اللي انت بتستفيد بها الان, وتشوف كم مرحله مرت بها, وهل علمها الناس وكده. لو علمها الناس لعلمت من اول مره في الوجود كلها. انما دليل على انها تعلمت ايه, شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ودي كلها تاتي باخطاء, يمكن عمليه خطا كده تروح مثلا. فكل حاجه لها ايه, تقوم انت تقول دي العالم قدم لي. لما تيجي تشوف تلاقي العالم قدم لك, تقوم انت تحاول تقول وانا اقدم للعالم ايه, انا اقدم للعالم ايه. يوم حلقة العالم تتنعم ايه, مرتقية. فالحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويعمل المنهج, افعل كذا ولا تفعل كذا, عشان المنهج ايه يستقيم. لكن الناس الغافية بتاعتها غلبت عليها فيغفلون عن امر المنهج. لما يغفلوا عن امر المنهج يوم تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفله. فلما المساله تكتر شويه يوم ربنا يبعث رسول يفكرهم تاني كل ما يحصل منهم كده ايه. فالرسول لما يجي ويجي الناس ويؤيدوه, وبعد ذلك يحاربهم وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الارض, تمر فتره وبعدين يحصل ايه, يحصل غفلة فيحصل خلاف, ناس يتمسكهم وناس ما يتمسكوش, تقوم الايه, تقوم الايه المعارك. لو ان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لخلى الحق مسيطر سيطرة تسخير, ولا حد قدر يعمل حاجة ولا يفتح بقه. انما لا, احنا ادانا تمكين وادانا ايه اختيار, فينشأ واحد يؤمن واحد ايه يبقى ده فريق وده فريق, واحد طائع واحد ايه واحد عاصي. يقول لك اياك ان تفهم ان وجود كافرين في الارض او وجود عصاة في الكون ده دليل على انهم مش داخلين في حوزة الله. ده هو اللي مديهم هذا الاختيار, هو اللي مديهم هذا الاختيار. والا لو شاء الله ان يجعل الناس امة واحدة لما استطاع واحد ان يخرج عن امراض الله. فبيقول هنا بقى ايه,

على أن كلمة الله دي هو متحدي بها أن يسمى بها سواه، ولما تحدى بها أن يسمى سواه، لو أننا مؤمنين كلنا اللي في الكون كنا احترمنا الكلام ده ولا حد سمى. قال أنا خدت الاسم ده لنفسي، يعني المؤمن بالله ما يحبش يعمل إيه. لكن طب وإذا كان وجد كافرين بالله وبيتمردوا ويلحدوا بالله ويقولوا الله خرافة، ألا يجرؤ واحد من هؤلاء أن يعني يسميه نفسه الله؟ ليه بقى ده مكترئين على الله، بقولك الله خرافة. طب إن كنت جدع بقى والحكاية دي صحيح من قلبك، سم نفسك الله، لأن الله تحدى أن يسمى به. ما يجرؤش واحد على أنه يدخل في التجربة دي. عدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم. لو كان صريح الله ده كانوا يقولوها ولا يبالي، يقول لك طب أنا حسني وما شوف إيه اللي هيحصل. ما حصلش. يبقى الله عالم على إيه؟ واجب الوجود المتصف بكل صفات الإيه؟ في الكمال. بعد ذلك جاء بالقضية الأساسية وهي الأولى الإيمانية، الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فيه هنا نفس وفيه إيه؟ إثبات. النفي في لا إله والإثبات في إيه؟ إلا هو. النفي والإثبات ده تخلية وتعليه. خلى نفسه من تصور الشريك لله ثم أثبت لله ده. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله إلا فوجد قد وجد معبود وعبدوا أصنام مش كده، وعبدوا كواكب، إنما هي بحق ولا بباطل؟ بباطل. نأتي نقول دليل صدق هذه القضية، لا إله إلا الله أي لا معبود طيب إلا الله، فإن كان الكلام ده حقيقة حقا وصدقا يبقى انتهينا. طب وإن كان مخالف فيه؟ نقول طب من المخالف؟ هذا الإله اللي بنقول ما فيش معبود اللي هو، لأنه الذي خلق وهو الذي رزق وقال أنا اللي خلقت. إن كان الكلام ده صح يبقى صادق في أنه لا يعبد إلا هو، وإن كان الكلام ده مش صح أو حد تاني غيره هو اللي عمل، أين هذا الأحد الذي عمل ثم ترك من لم يعمل ليأخذ الكون منه؟ أنا اللي خلق الكون. طب فين بقى اللي خلق ده وقاعد ساكت عنايم على ودنه ولا ندريش في الحكاية دي؟ ها؟ حاجة من اثنين، صحيح يا ما فيش إله إلا هو يبقى خلاص القضية انتهى. طب فيه إله وبعدين جه واحد كده وقال أنا الإله وما فيش إله إلا أنا، طب إن كان الإله الثاني فين هي؟ ما ندريش من الحكاية دي. إن ما كانوش جريوا بالحكاية دي يبقوا ينفعوش آلهة، وإن كانوا جريوا ما قالوش لا لا ده احنا ليه الآلهة وده كلام كده، وزي ما هو بعث رسول بمعجزات وما يبعث رسول بإيه؟ بمعجزات. صاحب الدعوة إذا ادعاها ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة تثبت له إلى أن يوجد منازع. يبقى كلمة لا إله إلا الله ما معها دليل إيه؟ معها دليل الصدق. نقول له لأنه إما أن يكون هذا الكلام حق وصدقي أن انتهينا خلاص، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذي خلق واللي هو يجب أن يعبد بعد ما سمع واحد بيجي ياخد منه القضية دي، وبعد ذلك ما نسمعش له حس ولا نفس ولا يتكلم ولا يقول ولا ندرى عنه؟ يبقى إيه ده شهر يا مدريشي يبقى ما ينفعش إله خلاص. طب ديري يبقى جابنا ان يرد مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش قوه. ولذلك ربنا يجيبها من ناحيه ثانيه يقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. ده يقول امك ويامنوا بي ان كان عندهم مظاهر قوه وادعوا انها آلهة، دول يقول انا لابتغوا الى ذي الايه؟ الله. طيب وانا بقول لا اله الا الله وبعد ذلك مريد المؤمنين يؤمنوا به، طيب وبعدين نسألوا في إله تاني، مش لازم تبقى معركة؟ المعركة دي تظهر ازاي؟

تجعله مدركا إن وجد منظف، يبقى لازم مدرك. كأنه يعني بذلك الحياة ما يعلمه من حياة نحن وما دوننا، كأنه هو ما فيش فيه يعني. نقول له لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع بقى الدقيق اللي ما يخلص المية، تقول الحياة أن يكون الشيء على الصفة التي تبقي صلاحيته لمهمته. هذا هو التعريف، يجب أن يكون التعريف كده. الحياة هي إيه؟ يكون الحي هو الذي يكون على صفة تبقي له صلاحيته لمهمته، صلاحيته لمهمته. النبات ما دام تلاقيه بيأم كده ونار ونار، يجب في حياة، خلاص بتبقي له صلاحية في إيه؟ لو انقطع خلاص ما عادش زي الإنسان لما يموت. يبقى في حياة ولا لا؟ بهذا المعنى يبقى في حياة ولا لا؟ العناصر الجامدة دي لما بتيجي مع بعضها بتتفاعل ولا ما تتفاعلش؟ التفاعل ده فرع وجود ايه؟ حياة بس مناسبة ليه، مش حياة جاية بتاعتني. تيجي مثلا امتى؟ ترى المرية او اللي بنسميه احنا الزلط، النعم الاملس ده، اتجدوه على مقدار واحد، واحدة قد كده واحدة قد كده واحدة قد كده وزغنة وزغنة وزغنة. ايه دي؟ ده دليل على ان دي مراحل للزلطة. لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامره، انا لا اشك ان الكبيرة دي هيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة صغيرة صغيرة وتيجي للتاني يكبر يكبر يكبر. لكن لما بنخرجه من المعة السكة الحديد، خرج من ايه؟ خرج من بيئته. وان كانت له صلاحية توجد، ما فيش حاجة عند ربنا تنتهي نفاها ابدا، يعمل لنفسه مهمة تانية، نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف ايه ويجي ايه، يبقى له مهمة ايه؟ مهمة تانية، مهمة تانية. يبقى اذا كل حاجة تكون على صفة تبقي لها صلاحياتها من المهمة، يبقى فيه ايه؟ حياة. احنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا، احنا بنجيب الكلام ده بس بنقرا القرآن بإنعام، نقرا القرآن بتدبر، نجي نقول له تعالى ما الحياة قابلها في القرآن ماذا؟ لا الهلاك. هو الحياة عندنا الموت، انما الحياة بالدقة يقابلها الهلاك. بدليل ان ربنا قال ايه؟ ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك. يبقى الحياة مقابلة للهلاك ولا لا؟ نعم. فما الحياة مقابلة لايه؟ للهلاك. يبقى الحي غير هالك، مش كده؟ واللي هلك ما يبقاش حي. خلاص كده اتفقنا؟ يجي في الاخر اقول كل شيء بصور الكل، كل شيء هالك الا وجهه. الله، كل شيء يعني ايه؟ هات اعلى الاجناس، الانسان والملائكه والنباتات، هتبقى هلكه ولا لا؟ معنى كل شيء هلك يبقى النبات حيهلك. ما دام حيهلك بقى يوم القيامه، يبقى كان مش هالك قبل كده، يبقى كان مش هالك، يبقى له حياه مناسبه له. خلاص. وما دام كل شيء، اليس في الحجاره شيئا؟ طب هتدخل في الهلاك يوم القيامه ولا ما تدخلش؟ هتدخل. تبقى كانت قبل كده ايه؟ غير هلكه. والهلاك قلنا مقابله ايه؟ مقابله الحياه. تبقى لها حياه. بس احنا لا بقى عمالين بنفهم الحياه بس الحس والحركه الظاهره، مع ان دلوقتي اثبتوا ان الذره فيها عمليه جولان وعمليه دوران وعمليه الله، بس احنا اللي مش فاهمين. وبعدين ربنا يخلي الناس اللي بيشتغلوا في المعامل والعلم يفهمونا المسائل. انت لما تجيب النجر كده وتحطه على ورقه من النباتات دي وتشوف الحجر والخلايا والعمليه اللي بتحصل فيها، تقول ايه دي؟ ده حياه ارقى من حياتنا وادق من حياتنا. اذا فكل شيء له حياه ايه؟ واياك ان تظن انك انت اللي تهلكها. يعني لما تجيب انت حته حجر وتدقها علشان، او تحطها في الفرن علشان تعمل منها جير، اياك تقول انك انت اذهبت منها الحياه المناسبه لها. انت اذهبت منها حياتها كحجر صلب، وبعدين لما عملتها في الفرن ده وحطيت عليها شويه ميه بقت ايه؟ بقت جير، بقت لها حياه لتقوم بمهمات اخرى ما ينفعش فيها الحجر. يبقى تقعد المسائل تتسلسل كده الى ايه؟ الى ان يصير لكل شيء في الوجود حياه مناسبه، اللي هي الصفة اللي تجعله بقي في صلاحيته لمهمته. صلاحيته ايه؟

خلقت به. ولا تقل أين لأين، لأين خلقت به، لأن متى وأين ظرفان من الزمان ودي، والزمان والمكان فرع الايه الحدث. لما يجد حدث يبقى اقول زمان ومكان. انا شربت يبقى في زمان، وفي ايه لم اشرب مفيش حدث خالص. تقول لي متى شربت واين شربت، ما حصلش. يبقى اذا ما دام ربنا مش قادس يبقى اياك ان تقول فيه متى، اياك ان تقول فيه اين، لان متى واين وليدتا ايه وليدتا الحدث، فهي بالنسبة لما احدث الله توجد متى وتوجد اين. مفهوم؟ وسع كرسيه، ايه كرسي دي من هذا النوع، كرسي ده ايه؟ الكرسي يطبق في اللغة من الكرس، الكرس اللي هو التجميع، ومن الكراسة اللي احنا بنعملها دي بنجمع شوية ايه شوية اولاد. وكلمة كرسي استعملت في اللغة بمعنى الاساس الذي يبنى عليه الشيء، والقوم القائمون بالشيء كراسي في الاحداث حين تنوب، يعني يعتمد عليهم، يعتمد عليهم.